Come on. أذنتكم على بسم الله الرحمن الرحيم. آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن استنصر به نصر، ومن دعا به أجر، ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو كتاب الله المتين والصراط المستقيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمتعنا وعشنا هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، وقدمناها لكم في بداية شعائر صلاة الفجر العاشر من رمضان من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن ورمضان يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول رمضان: أيا ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول الصيام. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعن. أيها الإخوة المؤمنون، وانطلق الآن مدفع الإمساك معلنا بدء صيام اليوم من رمضان الشهر الكريم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة القرآن وشفاعة الصيام، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. فثلاثة لا ترد دعوتهم أبدا: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول تعالى لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع ونعيش مع هذه القصائد والتواشيح الدينية، ويقدمها لنا الشيخ نصر الدين طوبار. لا رايتنا على رؤوسنا من التقوى وتنبيه على ثبات من التقوى وتمكين، وقال إني مع الرحمن في ثقة أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أنت الرحيم وفي فقري إليك غنى كنز الرضا منك لا أموال قارون. أنت الرحيم وفي فقري إليك غنى كنز الرضا منك لا أموال قارون. وفي دعائي دواء يا كريم إذا مرضت يوما فمنك العفو يشفيني. ومن سواك ومن سواك ومن سواك معين ومن سواك ومن سواك ومن سواك في السر والنجوى يواسين. يا من حبوت بإسماعيل والده، يا من حفظت ببطن الحوت ذنون، يا من خبوت بإسماعيل والده، يا من حفظت ببطن الحوت ذنون. وكم دعا زكريا فاستجبت له، وعاد يحيى ليحيى غير محزون. بفيض نورك في الأكوان قاطبة، بسر وحيك في طه وياسين. أنعم علينا بعفو منك متصل، واكتب لنا الفوز في الدنيا وفي الدين. Oh.